الإمام الهادي رحمه الله أصل من الهادي صلى الله عليه وسلم إلا ما مضى في أمور المغازي. قال حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له، فذكر الحديث. ثم قال حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فقال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أكيا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، واتبعته بإداوة من ماء، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستدر به، وإذا شجرتان في شاطئ الوادي، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها، فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المغشوش الذي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها، فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك، حتى إذا كان بالمنصب فيما بينهما لام بينهما، فقال التئما علي بإذن الله فالتأمتا. قال جابر فخرجت أحبه مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي يعني فيبتعد، فجلست أحبب نفسي فحانت مني لذة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مخبي، فإذا الشجرتان فانطرقتا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة فقال برأسه هكذا يمينا وشمالا ثم وقف، فلما انتهى إليه قال يا جابر هل رأيت مقامي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة غصنا فأقبل بهما حتى إذا كنت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. قال فقمت فأخذت حجرا فكسرته وجشرته فانزلق لي، فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا، ثم أخذت أدبهما حتى إذا كنت مقام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري، ثم لفت فقلت قد فعلت يا رسول الله فمما ذاك؟ قال إني مررت بقبرين معذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنين غصنان ربين. ثم ذكر حديثا طويلا وفيه إعواز الناس الماء، وأنه أتاه بيسير الماء ووضع يده فيه في مصعد، قال فرأيت الماء يتكور من بين أصابعه فاستقى منه الناس حتى رووا أخرجه مسلم. هذه الليلة عادة نحن نتكلم على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولي الكلام على السيرة في كل ليلة مثل هذه الليلة ما يزيد على قرابة عام الحمد لله، ولم أقصد قراءة كتاب النبي عليه الصلاة والسلام أو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لأجل مناسبة النبي دار الله، لأنني أعتقد أن قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأن الوقوف على أخباره أمر يتعين على المسلم أن يكون دائما وأبدا نصب عينيه، لا أننا نقرأ سيرة ولادة النبي عليه الصلاة والسلام في ليالي المولد أو في شهر المولد فقط، وبعد ذلك نخرج من المجتمع ونحن على ما نحن عليه إن لم نزد لم ننقص. ولا تكون العبرة أيها الإخوان اسمعوها صريحة، والله لا أرجو بذلك إلا وجه الله، العبرة بالاقتداء برسول الله. ورسول الله عليه الصلاة والسلام أسرتنا وقدوتنا، أمرنا الله جل وعلا أن نتأسى به، وأمرنا الله جل وعلا أن نعمل بهديه طيلة حياتنا في نهارنا وليلنا ويقظتنا ومنامنا وفي مدخلنا ومخرجنا وفي فرحنا وأنسنا وغضبنا وكراهتنا، نجعل هدي النبي أمام أعيننا لا ما عليه واقع المسلمين اليوم. العام كله في مرح ولعب وسرور وبعد عن الله تبارك وتعالى، وعدم التفات إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أكل لا يعرف كيف أكل النبي، وإذا شرب لا يعرف كيف شرب النبي، وإذا خرج من بيته لا يعرف، وإذا دخل لا يعرف، إذا باع لا يعرف، إذا اشترى لا يعرف، بل إذا صلى لا يعرف كيف صلى رسول الله. فإذا كان شهر المولد أو ليلة المولد شان الصلاة والتقوى، وأتى الهرع إلى المساجد وأظهر الصلاة والتقوى، وإذا بنا في بعض البلاد لا أسمي بلادا، فإنما أقول ما أعلم وأتأكد تماما، إذا ما كانت الليالي ليالي مولد النبي تجمعنا واحتفلنا وأتينا بالكهرباء، وفي بعض البلاد بالنسوق والرقص والعنان وشرب الحشيش والمخدرات واجتماع الرجال والنساء وما إلى ذلك. فهذا هو المقصود من ليلة مولد النبي. إن مولد النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة الإسلام يجب أن يكون معنا في كل ذرة ساعة ثانية من حياتنا، فقلنا أن مسلمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. واسمحوا لي أن يضع يدي على موضع الداء، والله الذي لا إله إلا هو، لو علمنا حياة رسول الله ولو علمنا سيرة رسول الله لما ساد فينا كثير من البلاء، لما ساد فينا كثير من البلاء، ساد فينا حرق اللحى، ساد فينا برق الشوارب، ساد فينا إطارة الثياب، ساد فينا لبس الذهب، ساد فينا مشابهة النساء، ساد فينا وساد فينا وساد فينا ما لا يعلمه إلا الله. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أننا لم نعلم مولد النبي حقا وسيرة النبي حقا، فإنما مولد النبي في غالب بلادنا الإسلامية اليوم اجتماع في ليالي، فإذا انقضت الليلة فعلى هدي النبي وعلى سيرة النبي وعلى شرع النبي السلام. ليس هذا هو المقصود من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما قصدت القراءة هذه الليلة في البلاد، أريد أن يسمع إخواني الزوار الذين أتوا لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وللسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. إننا لا نقرأ سيرة النبي في شهر ربيع الأول وربيع الثاني فقط، لا، إننا كل ليلة، إننا في كل يوم، إننا في كل لحظة عندما نخرج من باب المسجد الذي يريد أن يعرف حياة رسول الله وسيرة رسول الله وولادة رسول الله وحياة رسول الله، عندما يخرج يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك لنا هديا يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. هذا مولد النبي. لا قرار تأشير ولا دخول ولا طلوب ولا صراخ ولا اجتماع رجال ونساء. لا تظنن أنني مختار، أنني مبتلي، والله أنا رأيت ذلك بعيني هاتين، وسمعت بأذني هاتين، صراخ وعويل ورقص ورجال ونساء في هذه الليلة المباركة. تسقط المرأة ويأتي الرجال ويأخذون بها ويضعون على وجهها الماء. ليسوا محارم، لا آباء ولا أبناء ولا أمهات. المرأة تجلس أمام ملأ من الناس تجس وتغني وتتمايل، الرجل يجلس يتغنى ويمشي العود والكمام والطنبور في ليلة صلوات الله وسلامه عليه. ما هكذا يا سعد طول بالإبل، ما هكذا يا سعد طول بالإبل، وإنما حياة النبي عليه الصلاة والسلام حياة تقوى، حياة ورع، حياة صدق، حياة خشية من الله تبارك وتعالى، حياة إنابة، حياة استقامة، حياة غض النظر، حياة إلقاء شيء على السمع. إذا كان المرء على هذا فليعلم أنه قد علم سيرة النبي ومولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه مقدمة أردت أن أقولها، ثم بعد ذلك أنطلق إلى حديث الليلة. هذه الليلة نحن مع الإمام الذهبي رحمه الله، فقال: فصل في معجزات صلى الله عليه وسلم سوى ما مضى في غضون المغازي. تكلم على مغازي رسول الله، فعندما تكلم على مغازي رسول الله مرت عليه بعض المعجزات، فذكر رضي الله تعالى عنه ورحمه: وما أكثر المعجزات التي جرت للنبي عليه الصلاة والسلام في ذكر المغازي. والمغازي جمع غزوة، والغزوة عند علماء السيرة المعركة التي شهدها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، وإذا يقال غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق، غزوة المريسيح، غزوة السوير، غزوة الحديبية، غزوة الفتح، غزوة الطائف، غزوة أغازي حنين. فإذا سمعت كلمة غزوة اعلم أن النبي شهد هذه المعركة. وإذا لم يشهد النبي عليه الصلاة والسلام المعركة يقولون سرية، سرية كذا، سرية كذا، سرية كذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعث جيش ليذهب إلى موضع يجاهد يقاتل يدعو الناس إلى الله، ولم يشهد النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه تلك المعركة. هذا الفرق بين الغزوة وبين السرية. النبي جرت له معجزات خلال سبع غزوات. كما هي الغزوة؟ ما هي المعجزات؟ المعجزة الأمر الخارق الذي يجري على يد النبي عليه الصلاة والسلام أو على يد غيره من الأنبياء والرسل، أمر خارق معجز للناس. الله تعالى يليق به نبيا ورسولا صلوات الله وسلامه عليه. وعادة ما تكون المعجزة مع تحدي القوم، تحدي الناس، إن استطعتم أن تأتوا بمثل هذا الأمر الخارق الذي جرى على يد نبيه ورسوله فافعلوا. هذا يسمى معجزة، أمر معجز خارق يجري على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر لا يقوى أحد من الخلق أن يأتي بمثله، في إضافة أن هذا الأمر لا يقع ولم يقع إلا ليتحدى الشهود العظيم. إذن هل للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات؟ الجواب له معجزات عدها بعض أهل العلم حتى زادت على 1000 معجزة. هذه واحدة. ثانيا، يوجد أمر يسمى كرامة. الله تعالى يكرم نبيه رسوله أو صالحا أو وليا أو رجلا من عباد الله أو امرأة، فيقع أمر هذا الأمر له كرامة، لكنه ليس معجزة. المعجزة لا تكون إلا لرسول. وأما الكرامة فتقع من النبي والرسول ومن غيرهما. والعلماء مجمعون على أن المعجزات وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد كلمة المعجزة، وإنما وردت في السنة. أما ما ورد في القرآن المجيد فهو كلمة آية، آية علامة تدل على صدقه. فكلمة آية وردت في القرآن، لكن المعجزة أعظم من الآية. المعجزة يقوم فيها إعجاب للبشر مع تحدي أن هذا الأمر لا يمكن أن يقع من أي واحد منكم. مثال ذلك هذا القرآن الكريم، فهو معجزة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أنزله الله تعالى بلغة العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام من العرب، ولد في مكة، نشأ في مكة، ذهب إلى بني سعد وهو يتيم صغير، تربى هنالك في البادية ليتقوى في لغة العربية، وعاد إلى مكة وأتم النشأة فيها، وخرج إلى مشارق بلاد الشام مع عمه أبي طالب وهو صغير قبل أن ينبأ، وما نبأ إلا بعدما بلغ 40 من العمر. عندما بلغ إلى مشارق الشام رجع، ما دخل كلية ولا مدرسة ولا تعلم وهو صغير. عاد إلى مكة ولما بلغ 25 من العمر خرج أيضا في تجارة إلى الشام مع غلام خديجة أو غلام يسمى ميسرة، ذهب للبيع والشراء، باع اشترى الغلام، يقوم الغلام يرصد أعمال النبي، الغلام يرى أحوال النبي. فالنبي ما ذهب الشام لدراسة ولا لتعلم، وإنما ذهب بائعا مشتريا، أقام المدة مدة البيع والشراء وعاد، وهذا كله قبل أن ينبأ. ما خرج من بلاد العرب بعدها، بلغ 40 من العمر، أرسله الله تعالى إلى البشرية جمعاء، فجاء بهذا القرآن المعجز الذي لا يقوى أي أحد من الخلق سواء كان من العرب أو كان من العجم، أن يأتي بسورة، أن يأتي بآيات، أن يأتي بثلاث آيات مثل هذا القرآن الكريم. الله تعالى تحدى العرب الأوائل الفصحاء البلغاء العالمين للغة العرب، وأنا أظلم لك الآن أظلم العربي فيما سبق قبل 14 قرن 15 قرن وهو جاهلي الرجل يقرأ قصيدة من الشعر حوارها 400 بيت من الشعر 100 بيت فإذا ما عرض هذه القصيدة أتى إلى الموسم للحج إلى سوق عكاظ إلى ذي المشاس إلى مواضع اجتماع العرب وأسواقهم، وقام هذا الرجل العربي وأنشد هذه القصيدة الطويلة التي ظل يقولها خلال عام بمجرد ما يتكلم بها سمعها المجتمعون، حفظها المجتمعون، عقدوا مؤتمر في الحال هذه تصلح أن تكون معلقة، يعني نأخذها معلقة في بيت الله، لأنه أتى بألفاظ غريبة ومعاني عالية سامية لإفادتي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط الهواء بين السكون وحولي. هذا روكيز عربي بصير شاعر كبير، لكنه ماجد قام يسأل امرأة من النساء فاطمة حبيبته، ولكن العرب ما نظروا إلى هذا الأمر، وإنما نظروا إلى قوة كلامته إلى قوة فصاحته، ولهذا اضطروا أن يأخذوا المعلقة ويعلقوها في الكعبة. المعلقات 7، المعلقات 10، 10 معلقات عند الجاهلية معروفة مدونة موجودة في الكتب فيها فصاحة وبلاغة. غالبنا لا يعرف اسم معلقة اليوم، وإنما نعرف قبل مزمار ورقص وخمار. مع الأسف لا نعرف إلا هذا، ما عرفنا أمجاد الأولين ماذا كانوا يعملون. إذن هم على مصلحتهم وعلى بلاغتهم وعلى قوتهم العلمية أعجزهم الله أن يأتوا بسورة صغيرة كهذه السورة التي أطلوها عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أعجزهم الله، ولهذا تجد في القرآن بعض أوائل السور بسم الله الرحمن الرحيم طه ياسين ياسين ألف لام ميم ألف لام ميم را كاف فاء يا عين صاد. هذه أوائل السور فيها تحدي وإعجاز. أنتم يا عرب تتكلمون بهذا، تقولون طه، تقولون ألف لام ميم، كتابتكم على هذا تقولون حا ميم عين سين طه. القرآن مشتمل مكون من هذه الحروف. أي هذه السور؟ أي هذه عدة سور؟ هذه آية تاسعة. إذا القرآن معجز وأعظم إعجاز جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هذا القرآن المجيد، هذا القرآن المجيد معجز كبير، لا معلقات ولا خطط لفصحاء بلغاء لا يساوي ذرة مما جاء في هذا القرآن الكريم. أقول هذه المعجزات أيد الله تعالى بها نبيه ورسوله ليعلم الواقفون عليها أن هذا النبي رسول صدق وليس بكذاب. أتاكم بالأمر المحير الذي لا تقدرون على أن تأتوا به، أمثلة قليلة، وبعد ذلك أقرأ ما ذكر الإمام الذهبي من الإعجاب بانشقاق القمر. فإيش طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن يأتيهم بأمر يدل على أنه صالح. الله تعالى شق القمر للنبي باثنين، نصف على جبل ونصف على جبل. رأى ذلك أهل مكة ورأى ذلك المسافرون الذين قدموا يريدون مكة، لما نظروا إلى السماء وإلى القمر قد انطلق بالقدم. هذا إعجاز، لا يمكن لأحد أن يأتي بمثل هذا الإعجاز. ولكن لم ندعهم هذا الامر، هل امنوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ كثير منهم قال ان هذا سحر، سحر محمد من اعجاز النبي عليه الصلاه والسلام انه يضع يده في اناء ركوه صغيره وهم في سفر او في حضر ليس عندهم ماء، وإذا بالماء ينبض من بين أصابع الرسول صلوات الله وسلامه عليه. من بين الإعجاز الذي وقع للنبي عليه الصلاة والسلام أنه مر على أبي هريرة في هذا المسجد، أبو هريرة سقط على الأرض من شدة الجوع، مر أبو بكر فقام أبو هريرة يسأل أبا بكر آية من القرآن، قال أبو هريرة والله ما هذا أرد، وإنما أرد أن يأمرني بأن أتبعه إلى بيتي حتى أجد ولو مزعة لبن أشرب، فما التفت إلي أبو بكر. ثم مر عمر فقمت وسألته وكان كما فعل أبو بكر. ثم مر النبي عليه الصلاة والسلام ولما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على حالة جوع قال له يا أبا هر قم واتبعني. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته والتمس شيء فأتى بلبن من غدا، لبن صغير من غدا، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام وبرك، وأمر أبا هريرة رضي الله عنه أن يأتي إلى المسجد ويدعو أصحاب الصفة الفقراء من المهاجرين الذين هم بصفة في المسجد. أبو هريرة قال أنا نظرت إلى اللبن بالقدح، اللبن الذي بالقدح لا يرميني أنا، وأهل الصفة قد يبلغون 40 60 70. ذهب أبو هريرة ودعاهم فأتوا، فعندما أتوا أمر النبي أبا هريرة رضي الله عنه أن يبدأ بأهل الصفة ليشربوا قبل أبي هريرة، فشرب القوم وشرب رسول الله وساق القوم اخرهم شربا. السنه ان الساقي لا يبدا ويشرب، وانما يعطي الناس، واذا انتهوا بعد ذلك شرب الساق. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لابي هريره وهو الساقي اشرب، قال فشرب حتى بلغني مني أبي مبلغا، شبع قال زد فزد، قال زد فزد، قال حتى والله شعرت فيه بعروق، وإذا باللبن على وقع الأول ما نقص من شيء. بركة معجزة بالغة للنبي عليه الصلاة والسلام، معجزة ويشير قول كرامة، كل هذا جاي مساحر. أرسلان أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها وأرضاها لها غنيمة غنما، وأرسلان رضي الله تعالى عنها كثيرا ما كانت تجحد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحف والهدايا. أخذت ثمن شاتها وغيمتها فجمعت فيه سمن وضعت هذا السمن في عكة. فلما رأت عكة بالثلاث دعت أم سليمٍ رضي الله تعالى عنها ربيبة وقالت لها: يا ربيبة اذهبي بهذه العكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتت ربيبة بالعكة ودفعتها والنبي صلى. فلما فرغ النبي من الصلاة أمر بأن تلغى العكة فوضعت العكة، وأمر ربيبة بأن تأخذ العكة الخالية وتعود بها إلى مسلم. فعادت بالعكة وإذا بها ملأى، تعلقت العكة. جاءت مسلم رأت العكة: يا ربيبة أنا أمرتك أن تذهبي بها إلى النبي، لم لم تذهبي بها؟ قالت: والله ما ذهبت بها إلى رسول الله، إن لم تصدقيني فاذهبي واسألي رسول الله. فجاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم أطعمك الله كما أطعمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقيت العكة عند أم سليم شهرا وزيادة، وهي تأخذ من السم الذي في عكتها الذي قد أخذ من قبل للنبي عليه الصلاة والسلام، وعاد السم مدة من الزمن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نسمع هذه الأخبار ونقرأ هذه الآثار لا لنشنف به الأسماع، وإنما نقرأ هذه الأخبار ونمر على هذه الآثار لنزداد يقينا وإيمانا واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة ليست مسألة اللهم صل عليه، وانتهت العبرة وبعد السماع والقراءة ما تقدمت هجر فإنما رجعت 10 أمتار فرعوي، بل أنا باقي على ما أنا عليه من العصيان والصدور والبعد عما جاء به صاحب هذه المعجزة. قراءة المعجزات وسماع أخبارها ليس لتشهير الأسماء، وإنما ذلك لتطهير القلوب وتزكيه الغياب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المعجزة لا تكون إلا لنبي ولا تكون إلا لرسول، وامتاز نبينا عليه الصلاة والسلام لأن معجزاته صلى الله عليه وسلم تبقى في الغالب، وأما معجزات من قبله من الأنبياء والرسل تقع وتذهب الآن. عصى موسى في انحناق البحر وغير الأشياء التي وقعت لأولئك الأنبياء والمرسلين غير نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أن تقع وتزول، وأما معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم فتظل باقية صلوات الله وسلامه عليه. أما الكرامات وما أدراك ما الكرامات، فإن الكرامة شيء الله تعالى يكرم به من شاء من عباده، هذه تسمى كرامة. مثلا الكرامة التي وقعت للأمة السوداء جارية هؤلاء من أحياء العرب القريبين من المدينة. ركن لهم إشاع لطفل صغير، وإشاع عند العرب سيوف صغيرة تجعل على سوأتي الطفل الصغير. هذه زالة لابة منذ 30 عام ما رأيناها، والحمد لله. بدل أن يلبس الثوب والثياب عزيزة، يجعلون للطفل الصغير الغير المميز أو المميز سيوف يلبسها تسبب سوءته كاملة وضوءها وبقية الجسد عاد. فقدوا إشاعا، ولما فقدوا إشاع اتهموا هذه الأمة السوداء: أنت سرقت الإشاع. وظلوا يحققون معها، يفتشونها، حتى إنهم فتشوا قبلها فرجها، فرفعت بصرها إلى السماء وابتهلت إلى الله وقالت: لئن نجاني الله لأضعن يدي على يد رسول الله. الجماعة مؤتمون متجمعون، وإذا بحذاء تأتي ومعها الإشاع وتلقيه على الأرض. فعلموا جميعا أن الأمة لم تسرق الإشاع، وإنما الذي سرق الإشاع هي تلفتت ما نذرت، وأتت إلى طيبة وأقامت في هذا المسجد، تظلت مع رسول الله تقوم تدرس المسجد إلى أن ماتت، وهي تدور عائشة بأسرتها. وقلنا يوم أتت إلى عائشة الثالث مع عائشة إلا وتقوم: ويأمر الإشاع من تعاجيب ربنا، ألا إنه من دار الفضي نجاني. سألتها عائشة: ما هذا الذي تقولين؟ قالت القصة كيف وكيف وكيف. الله جل وعلا أكرمها بهذه الكرامة، فعاد الإشاع وراوا جميعا أن الإشاع لم تسرقها. كرامة أخرى وقعت لها: قامت ليلا ودفنها الصحابة ليلا وكرهوا أن يوقظوا النبي، أما السوداء ليس لها ولد ولا والد ولا مقام ولا جاه، وإنما هي تكرس المسجد فقط لمن وقظ رسول الله. دفنوها ليلا، فافتقدها رسول الله بعد أيام. أين الأمة السوداء؟ أنا أرى الأمة السوداء، أين هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد ماتت ليلا فكرهنا أن نوقظك فدفناها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبرها، أين قبر هذه الأمة السوداء؟ فذهب إلى قبرها في بقيع الغرقد ووقف على قبرها وصلى عليها وهي في القبر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، فإن الله ينورها عليهم بصلاة. وأهل كامل مسلم. الله لا يبالي بنور، ولا يبالي بإنس، ولا يبالي بحسن، وإنما الله يبالي بالقلب. فإذا كان القلب طاهر هو التقرب إلى الله، لأن جميع الخلق من الذي خلقه؟ الله. الله أبيات أسباب أحباب أصفاد أخبر غني فقير عجمي عربي، الكل خلقهم الله من أب وأم، الأب آدم والأم حواء. اختلف الناس في الألوان والطباع على حسب الأب الذي ولد منه. هذا سعد، هذا حسن، هذا أبيض، هذا أسمر، هذا أسود، هذا كذا، هذا كذا، على حسب الأب الذي خلق منه، ويموت يموت ويدفن في الأرض التي خلقه الله تعالى منها. الملك إذا مضى على الجنين 120 يوم وهو في بطن أمه في الرحم: يا ربي مخلق أو غير مخلق؟ الملك: يا رب مخلق أو غير مخلق؟ إذا قال الله تعالى مخلق من أجل من رد من عمل قدم شقي أو سعيد. جاء في بعض الأخبار أن الملك يمد يده ويأخذ من التربة التي سيدفن فيها ويقبر ويجعله مع المريض فلا يدفن إلا في الموضع الذي يقبره. هكذا جاء في بعض الأخبار. خلاصة الكلام هذه كرامة أكرم الله تعالى بها هذه النعمة السوداء، كرامة أخرى، ونحن ممن يؤمن بالكرامة ولا ينفيها. صعد عمر بن الخطاب على المنبر يخطب الناس، وقد بعث جيشا أمر عليه رجلا يسمى سارية، وبينما عمر يخطب وكل هم عمر قضايا الإسلام والمسلمين، عمر رضي الله تعالى عنه وهو يخطب جاء في ذهنه أن سارية يقاتل في بلاد الروم، وأن سارية ومن معه كادوا يغلبون، وأنهم اضطروا إلى شيء. فبينما عمر يخطب خطب وقال: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. الصحابة سمعوا هذا الصوت، ايش علاقة يا سارية الجبل بكلام عمر؟ عمر يخطب في موضوع فإذا به يترك الموضوع ويدخل: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. نزل عمر، سئل عمر، قال عمر: وقع في نفسي أن سارية وقع عليه كذا وكذا، وإذا في نطق من دون أن أعلم وقل: يا سارية الجبل. هذا الصوت أبلغه الله كما يبني لم يكبر الصوت. الآن الحديث هذه التي تطلب لنا وتبلغ الأخبار تسمع أمريكا، تسمع أستراليا، تسمع بلاد أوروبا، أنت في فكرتك تغلق عليك بابك، تفتح تسمع الأخبار والأصوات والحوادث، فاليوم ترى ما يقع في الوقت الذي يقوله إن الله علمهم. الله جل وعلا العليم الحكيم القوي الخبير بلغ صوت عمر إلى سارية، فإذا سارية قائد ينحاز إلى الجبل، فلما انحاز إلى الجبل فإذا بالقصر يقع. كرامة لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تريد شيئا آخر؟ أقول له: خالد ابن الوليد ذهب لحروب الشام، ووقعت معارك بين خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه وبين الروم في بلاد الشام، فخرج قائد كبير وطلب القائد المسلم. من القائد؟ خالد. قال: أنا أريد أن القائد، أريد أن أكلم خالد المسلم. يا خالد، على ما هذه الحرب بيننا؟ أنت تقول إنك مسلم وإن رسولك حق، فأنا أعرض عليك أمر، هذا الأمر يحفل الدماء، ولا داعي إلا أن نحط عينا أن نتضارب بالسهام والسيوف. أخرج السيف فعاد فكان وقال لخالد: إن كنت صادق خذ هذا السم أشرب، فإن لم تمت سلمت لك القيادة، وإن مت أرحم الله تعالى. قال صوم السم الثالث مع الأمعاء. من الذي يشرب السم؟ لن أزم الجيش ولا أكبر. عجيب، أموت وأنا أحب الحياة ولا أحب الموت؟ ولكن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه القائد المسلم الصادق أخذ السم وقال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو السميع العليم. هذا موضع محك، هذا موضع اختبار. شرب وتفصل عرب ولم بن خالد إلى المدينة، مات في بيت صغير هنا قبل 50 عام. كنا نرى البيت الصغير، بيت صغير لخالد أو أم، وأنا أموت على السرير كما يموت الجبان، كما يموت الجبان، فلا نام داعم الجبناء، ولا نام داعم الجبناء، ولا نام داعم الجبناء. مات في المدينة ولم يموت في الشام. الله جل وعلا يكرم بها العبد المؤمن، ينصر الله جل وعلا دينه. ولكن من الصادق الموقن المتبع لما الساعد بالنساء فقط مسلم بالمسلم بالمسلم بالمسلم؟ قل له ما هو الاسلام؟ ليش تعريف الاسلام يا اخي؟ ما هو الاسلام؟ علمني تعريف الإسلام. قل لي كم أركان الإسلام. قل لي كم أركان الإيمان. قل لي كم أركان الإحسان. ما يعرف مسلم ما يعرف أركان الإسلام 5، أركان الإيمان 6، الإحسان ركن. مسلم ما يعرف يقرأ فاتحة الكتاب. يا جماعة، يا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما يعرف يقرأ بفاتحة الكتاب كما أنزل الله الحمد لله رب العالمين. يا جماعة، الإسلام انقياد استسلام، تسليم السلام للنبي، التوجه حيث أمر، معرفة ما جاء به. وأما إسلام النساء، والله لا يسلم لا يذبح ولا شرب. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والإيمان والإسلام قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. مسلم، الله أمرنا نصوم رمضان 30 يوم، 29 يوم، نصوم 30 يوم أو 29 يوم، وهكذا وهكذا وهكذا. وأخيرا أخيرا، أن نعطي الكرامات كثيرة. ولكن اعلم ايها الاخوه، الكرامه التي يكرم الله تعالى بها بعض عباده المؤمنين لا تكون بالدعوه. انا تعد ان عندي كرامات، لا، وانما تقع صدفه كما وقع ذلك في ابي هريره. بل على ابن الحضرمي ذهب من جهاد في سبيل الله، للجهاد في سبيل الله، كيف لا يكرمهم الله؟ خرجوا للجهاد والعدو امامهم، واذا بالماء والبحر يحاول ان يصل الى العدو، فمضوا اياما ينظرون الى العدو والماء يمنعهم من الخوف والدخول والذهاب الى العدو. الامير القائد العلاء بن الحرب، الجيش فيه جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، فقال العلاء بن الحضرمي: يا جماعة، يقول عباد الله، خرجنا لنصرة دين الله، أنا أعرض عليكم العرض، أنبقى طيلة الزمن ونحن هنا؟ أنا أعرف أننا نخوض البحر، نمشي، الذي يسلم يسلم، والذي يهلك يهلك في سبيل. هيا احملوا أسوادكم، أقبلوا، امنوا ما تحملوا، ما تستطيعون، وعلى بركة الله وبسم الله وأنا. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فوالله لتنصرنا البحر ولم يبدل لنا معبود. ما بينا نعرف ذلك. الله جل وعلا جمد لنا الماء مشينا حتى وصلنا الى العبد. كرامة. لأنهم عباد الله. ناصرون دين الله. واحد من ماله كرامة. ثاني يريد كرامة. ثالث يريد كرامة. حساس شارب الميراث يريد كرامة. الكرامة لا تكون إلا لمن اتقى الله. وكم رأوا في بقيع الأرض موتى مرت عليهم سنون وهم في مقابرهم في ملابسهم وكأنهم نام ليلا. كرامة من الله يكرم بها من شاء من عباده. إذا الذي يقول تعالى أنا ولي، أنا صالح، أنا عندي كرامة، أنا أنزل الماء، أنا أقول للماء انزل، أنا وأنا وأنا، فإذا سمعت من يقول أنا وأنا، يقول له وعليك السلام، وانصرف. بينما الكرامة تقع من دون أصل، من دون دعوة، غيرها. الله تعالى يجري ما شاء. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا رأيت رجلا يطير وفوق بدر البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع، نظرنا إلى أعماله، لا يصلي، لا يزكي، شهر الخمر، هذه أموال الناس، قالوا في بنوك الرياض، ولم يقف عند حدود الشرع، فإنه مستدرك أو بدعي. إذا رأيت رجلا يطير وفوق مد البحر قد يسير، ولم يقف عند حدود الشرع، فإنه مستدرك. الله تعالى يستدرجه ليأخذه أخذ عزيز مستدرك. أو بدعي ساحر كائن يعبد الجن. يا جماعة أقول لكم قولا عارف، هؤلاء السحرة، هؤلاء الكهنة، هؤلاء الذين يدعون معرفة الأمور، هؤلاء الذين نذهب إليهم ونطلب منهم أن يخبرونا عن السارق وعن الضال وعن كذا، هؤلاء عبد الجن. يستقيمون الجن، يعبدون الجن، فإذا عبدوا الجن الجن يطلبونهم ببعض الأشياء. إذن هذه العبادة أن يخلو ليلا من بعد صلاة العشاء وهو ينادي غير الله، ينادي اسم جن: يا كشف الكلائم، يا كشف الكلائم، يا كشف الكلائم 70,000 مرة، 80,000 مرة، يا شمهروس، يا شمهروس، يا جني ميمون، يا جني ميمون، يا 70,000 مرة. بعد هذا يأتي الجن إليه ويستقبل الجن، وكل منا معه قرين، وكل منا معه قرين، أو أنه يكتب الحجاب، يكتب فاتحة الكتاب معكوسة، أو بنا من حي، أو من عذرة، خروج عن الإسلام، خروج عن المحجة التي تركنا عليها رسول الله. إذا ما صدق انظر إلى بعض الكتب التي يكتبها هؤلاء السحرة، هؤلاء الكهنة، هؤلاء الكفار الخارجون عن الإسلام، دعاء ونداء لغير الله، وأبو معشر الخلق، وشمس المعارف الكبرى والصغرى، مجردات الكرم وغيرها، أمور معروفة، هؤلاء حقهم أن يضربوا بالسيف كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اسمعوا أيها الإخوان، إنه أساد في أوصافنا اليوم بعض ممن لا يعلم، لا يعقل، يذهب إلى أمثال هؤلاء الكهنة، هؤلاء السحرة، فيستوون عليه. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع ما قال، من أتى عرافا أو كائنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أرسل على محمد صلى الله عليه وسلم. من ذهب إلى ساكن، من ذهب إلى عراف، من ذهب إلى كائن، يكون له هذه الأشياء. القرآن يكتب على جن الدين، الدين نجس، الكلب نجس، القرآن يكتب على جن إمرار، على جن إمرار، القرآن يكتب آية الكرسي تكتب عقوبة على بيت الخلاء، الذي يفعل هذا كافر. فمن أتى عراف أو كاهن وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يقول موجودا اليوم، والله قد اتصل بي جماعة من الشباب صالحون لا يصلون بالمساجد، يجي لهم بعض الأمور فيذهبون إلى أمثال هؤلاء لمجرد ما يأتي إليه وجد غريب ذلك. أي نعم، الذي يعارض وأبي تدسل عن واقع الحقيقة، أنت زوجة مع واحد يريدها ويهواها، ولكن أنا الذي يخلصك منها، تأتيني بكذا وكذا وكذا وكذا بذبائح وخبز وطعام، وإذا أتيتني بهذا أنا أعمل لك شيء، ترى سقف البيت متى ما تضع هذا الحجاب من الفتح. الآن هو شيء ممكن، لأن السطح ينفتح والله عيونه هي المائية المغلقة، يرى سقف البيت الحبر يقال هذا. من خاف من شيء وقع، لا سقف البيت يتحرك، وإنما القلب تحرك وخاف، وإنما خاف جرى ما جرى. وربما أن الشيطان لعنة الله تعالى عليه